السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. جزاك الله خيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلقاء يتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنزال مع المقدمة التمهيدية والتي نبين فيها الأمم والممالك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نزل مع الإمبراطورية الرومانية. وكنا في اللقاءات السابقة قد قدمنا مراحل تمهيدية عن هذه الإمبراطورية، بداية من أنها كانت إمبراطورية وثنية تضطهد الأديان كما اضطهدت اليهودية، ثم نالت النصرانية منها الحظ الأوفر، ثم بينا بعد ذلك العصر الذهبي للنصارى، وذلك بتنصر الإمبراطور قسطنطين الكبير أو كما يقولون في عام 324. وبينا في اللقاء السابق الكذبة الكبرى، كذبة الصليب التي لا زال النصارى يتمسكون بها حتى الآن. بينا كيف دخلت عليهم وكيف كانت في بداية الأمر كذبة من قسطنطين الكبير، ثم أكذوبة أخرى من أمه هيلانا أو هيلينيا كما يقولون. وبينا ردود أهل العلم في ذلك كالإمام ابن القيم والإمام الخرافي، أنها إن لم تكن هذه الفعلة كذبة قد كذب عليهم بها، إلا أنها قد تكون من ألاعيب اليهود. وبينا أن قسطنطين الكبير أعلن تنصره في عام 324 لميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أنه يقول المؤرخون الغربيون عن تنصر هذا الرجل أن طبيعته كانت تأبى الرضوخ لأحكام المسيحية، أن طبيعته الوثنية كانت تأبى الرضوخ لأحكام المسيحية، بل إنه فعل ذلك سياسة لكي يفتتح بالنصارى المملكة من مغربها إلى مشرقها. بل قال المؤرخون الغربيون أن الأصل أن روما لم تتنصر، ولكن إن شئت فقل النصرانية هي التي ترومت، أي دخلت فيها الوثنية والفلسفات وغير ما ذلك. فكان لتنصر هذا الرجل أن دخل الوثنيون والمتفلسفون في دين النصراني، فصارت المذاهب شتى في هذا الدين، وتفرق الناس، وذهب نور التوحيد من هذا الدين. قلنا ذلك وتوقفنا عند ظهور رجل من أتباع دعوة المسيح، الدعوة الحقيقية، في الإسكندرية، وكان قسيسا واسمه أريوس. هذا الرجل نبذ كل هذه الفرقة وكل هذه الأباطيل، وقال إن المسيح الذي دنسه الجسد وخضع للموت كما تقولون لم يكن أو لم يكن يكون إلها أزليا، ولكنه خلقه الله عز وجل واسطة بينه وبين خلقه، وهو كلمة الله. فانتشرت هذه المقولة في مشارق الإمبراطورية حتى أخذت مصر وبلاد الشام وغير ما ذلك. فوشي بهذا الرجل إلى قسطنطين الكبير، فجمع الأساقفة في عام 325 إلى مؤتمر يسمى مؤتمر نيقيا. تجمع في هذا المؤتمر 2048 قسيسا وبطريقة. والعجب، كل العجب، أن كل هذا العدد لم يتفق على قول واحد في هذه الديانة، دليل على التحريف الذي دخل هذه الديانة بقوة وبشدة. بل اتفق منهم 318 قسيسا على القول بالتثليث والعياذ بالله، وخرج هذا المؤتمر بلعن أريوس وطرده من الكنيسة أو كنيسة الأسكندرية، وصار هذا هو مذهب النصارى. ظل هذا المذهب لمدة عامين في دين النصارى المعتمد للإمبراطورية الرومانية. ولكن كما قلنا أن قسطنطين الكبير كان الذي يحوله من رأي إلى رأي ومن مذهب إلى مذهب إنما هي مصلحته الشخصية. فلما أراد أن ينقل عاصمة الإمبراطورية الرومانية من روما أو من رومية إلى القسطنطينية، وكان اسمها بيزنطة وقتها، لما أراد أن ينقل هذه العاصمة إلى القسطنطينية وبناها، كان المذهب المعتمد فيها هو مذهب أريوس. فبعد عامين من مجمع نيقيا اعتمد قسطنطين الكبير قول أريوس، وانتبهوا لهذا، وصار هو المذهب المعتمد، بل أغذى يجبر الولاة والعمال له في البلاد في مشارق الإمبراطورية على اعتناق هذا المذهب التوحيدي. وبالفعل وقد كان. ظل هذا الصراع قرنا بعد قرن بين التثليثيين الذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثة والعياذ بالله، وبين الأريثيين الذين يعتقدون بوحدانية الله عز وجل وأن عيسى رسول كريم من عند الله عز وجل، إلى أن جاء عصر النهاية. وأنا أريد أن ننهي حديثنا أو ننهي حديثا عن إمبراطورية الرومانية في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، إلى أن جاء عصر النهاية أو ما يسمى بعصر الإثم العظيم، وهو في أواخر القرن السادس وبدايات القرن السابع. ففي هذا القرن قد امتدت نفوذ النصرانية حتى بلغت إلى الجنوب، إلى مملكة أكسوم أو إكسوم وهي الحبشة، وبلغت أيضا وغزت بلاد العرب النصرانية، فدخلت إلى دولة الغساسنة التي هي عند الأردن، بل دخلت إلى دولة المنازرة وكانت تابعة للفرس، فتوغلت النصرانية توغلا هائلا، ولكن كلها كانت على الديانة الباطلة، والقليل القليل هم الذين يعتقدون الدين الحق. في هذه الفترة قام والي صنعاء وهو أبرهة الأشرم الذي نعلم جميعا قصته، وسنتكلم عنها بتفصيل حينما نتكلم عن مملكة الحبشة. قام بهدم الكعبة، وكان مكان من أن أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل، وكان مهلكه هو وجيشه ولله الحمد. ففي هذا الوقت سنة 571 للميلاد ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أو هذه المرحلة، بدأت الفرس تغزو بلاد الروم والممالك التي تحتها، فكان أن استولت الفرس على بلاد الشام من أيدي الروم. فلما كان عام 628 إذا بهرقل ملك الروم يأخذ من يد الفرس بلاد الشام ويحررها ويردها مرة أخرى في يد المملكة الرومانية، فنظر هرقل نذرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل أن يسير من القسطنطينية إلى إلياء وهي بيت المقدس، يسير من هنا إلى هنا سيرا على الأقدام، شكرا لله عز وجل الرد عليه ملكه. وصادف هذا يا أحبتي العام السادس من بعثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد صلح الحديبية. فلما وصل هرقل وكان ملكا عظيما، وكان أيضا من أهل الديانة، وكان عالما، وكان ذو رأي، فكان هرقل لما وصل إلى بيت المقدس كان ينظر إلى النجوم، وكان حذاء عالما بالنجوم، فقام في يوم خبيث النفس، فسأله ابن الناطور وهو كان واليه أو عامله على بيت المقدس أو إلياء كما كانوا يسمونها، فقال إني رأيت بالأمس أن ظهر ملك الختان، أن ظهر ملك الختان. فقالوا إنه لا يختتن في هذه الأمة إلا اليهود، فلا يهم منك أمرهم، لا تنشغل بهم، فأرسل إلى عمالك يقتلونهم لكي لا يظهرون. وكانوا لا يعلمون أن العرب تختتن سنة الختان، وكان النصارى قلفا أي لا يختتنون. ففي هذا الوقت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك غسان، وكانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، أرسل إليه رسالة يوصلها إلى ملك الروم، أرسلها مع دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وبطبيعة الحال أخذ ملك غسان الرسالة وأرسلها مع رسول من عنده إلى هرقل عظيم الروم في بيت المقدس. فكان الذي أرسلها وقتها هو عدي بن حاتم الصحابي الجليل، ولكن لم يكن أسلم بعد. فذهب بالرسالة إلى هرقل عظيم الروم ودخل عليه، فنظر إليه هرقل ورأى الرسالة فقال انظروا إلى هذا الرجل، أهو مختتن أم لا؟ فأخذوه فكشفوا عن عورته فوجدوه مختتنا، فقالوا له نعم. فقال ائتوني بأحد من أهل هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من بلاد الشام من التجار. فبحثوا في مشارق الشام ومغاربها فوجدوا من؟ وجدوا أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن أسلم بعد، وكان في هدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، فليس ثم حرب بين المسلمين وبين الكافرين. فأتوا به فدخلوا على هرقل عظيم الروم، والأمر عظيم جدا، يعني كأنك الآن تدخل على أوباما. دخل أبو سفيان على هرقل عظيم الروم ودخل من معه، فأجلسه هرقل ثم أجلس قومه خلفه، والحديث في البخاري ومسلم. وقال لترجمانه، كان عندهم ترجمان أيضا يتكلم العربية ويتكلم بلغتين كما هو الحال الآن، وقال لترجمانه أخبرهم، أي أخبر قوم أبا سفيان، أني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فأشير إليه لكي لا يعلم أبو سفيان من الذي دل عليه. فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن تؤخذ علي كذبة، فكانت العرب تخشى الكذب، لكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل لأبي سفيان، سأله عن نسب هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو فينا ذو نسب. فقال هل كان أبوه ملكا؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل، والترجمان يترجم، والأسئلة تدل على مدى علم هرقل عظيم الروم، فقال له هل قال هذه المقالة أحد قبله في قومه؟ فقال لا. فقال من أتباعه، من الذين يتبعوه، ضعفاء الناس أم أشداءهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال له هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه، يعني أنه يحزن من الإسلام ومن الضعف ومن التعذيب، ويرى ما يرى من غلبة الكفار، أو أنه يعطى مالا فينقلب إلى الشرك مرة أخرى؟ قال لا. قال هل حاربتموه؟ قال نعم. قال وكيف حال الحرب بينكم؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. فقال هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، ونحن منه في مدة أي في عهد، ولا ندري ما هو فاعل بنا. يقول أبو سفيان فلم تمكنني كلمة أن أضيف عليها شيئا إلا هذه الكلمة، أراد أن يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لهم بالعهد. فقال هرقل عظيم الروم إليه وإلى ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن ندع ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال هرقل واسمعوا إلى ما أقال. فقال له: إن كنت صادقا فيما تقول ليبلغن ملكه مكان قدمي هذين، ولقد كنت أعلم أنه يخرج، ولكن ما كنت أظنه أنه فيكم، أي أنه يعلم أن هذا وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليعلم أنه سيخرج في العرب. ولئن كان كما قلت لا يبلغن ملكه مكان قدمي هاتين. ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، وبعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين. وهذا هو السبب الذي أتينا بسيرة أريس في الكلام، أي الموحدين في مملكة البيزنطية. وتلا قول الله عز وجل: ويا أهل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان: فلما انتهى من قراءتها إذا بصخب وضجة، القادة والبطارقة والقساوسة حول هرقل يضجون ويعترضون، فأخرج أبو سفيان ومن معه، فقال لمن معه: لقد ملك أو لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أمرا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أمرا، يعني أمرا عظيما، إنه يخافه ملك بني الأصفر، وكانوا يطلقونها على الروم. وأبو كبشة هو من يا عباد الله؟ جد النبي لأمه. انت بتقول كده عن ايه؟ ها؟ أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية، كنيته أبو كبشة، الراجح فيها أنه زوج، كنية زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه رفاعة الحارث بن رفاعة أو الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي، الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي أبو كبشة، هذا هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قريش تريد أن تنتقص من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: والله لقد بلغ ملك ابن أبي كبشة مثل هذا الأمر، إنه يخافه ملك بني الأصفر. يقول أبو سفيان: فلازلت أعلم أن الله عز وجل سيظهره لا محالة حتى أدخل الله عز وجل على قلبي الإسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا فعل هرقل بعد ذلك؟ أرسل برسالة سريعة لصديق له في رومية، وهو القديس الأكبر عندهم واسمه دغاطر، ودغاطر كان هو الآن مثل بابا روما كما نقول عنه، وهذا الرجل كان يوازي هرقل في العلم والمعرفة، فأرسل له برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من دغاطر إلا أن لبس البياض وخرج على قومه وقال: والله لقد خرج النبي الذي بشر به عيسى، فآمنوا ترشدوا. فما كان منهم إلا أن آذوا، فلما وجد منهم الإيذاء أخذ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها مرة أخرى إلى هرقل، ثم كتب رسالة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن قومه قد آذوا، ثم لم يلبث بعد ذلك أن خرجوا عليه وقتلوه فقتل رحمه الله. فكان أول قديسا أو أول النصارى من العجم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من هرقل لما بلغه خبر وفاة دغاطر إلا أن قال مقولة شهيرة: إننا نخاف على أنفسنا منهم. فقد كان دغاطر أعظم عندهم مني، ولكن لما خالفهم واتبع الدين القويم إذا بهم يقتلونه، فخشي هرقل على نفسه، فأمر وكان في حمص في بلاد الشام أن يعقد اجتماعا مع كبراء النصارى ومع كبار القادة في الجيش، وأدخلهم في ذكرة أي في قلعة، وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتؤمنون بهذا النبي؟ فيقول كما قال راوي الحديث: فحاصوا حيصة حمر الوحش، رفضوا وأبوا، بل طعنوا وسبوا في هرقل، وهموا أن يخرجوا من القلعة، فما كان منه إلا أن دعاهم وقال لهم: تعالوا. ثم إذا به يقول لهم: إنما كنت أختبر شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه، وبذلك اشترى هرقل الفاني بالباقي. فاختار أن يظل ملكا لبضع سنين في هذه الدنيا مع علمه اليقيني برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، رسول حق، بل إنه قال لأبي سفيان: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ولتغشمت لقاءه، أي أحببت لقاءه، بل أذهب إليه وأغسل قدمي صلى الله عليه وسلم. ومع علمه بهذا كله اختار أن يسلك طريق الضلال، وتحمل الإثم العظيم الذي حذره منه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كفر من بعده من رعيته إلى عصرنا الحالي. ثم ما كان منه بعد ذلك إلا أن حارب المسلمين في غزوة مؤتة، وكانت في عام 631 للميلاد الموافق السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد ذلك أن خرج من بلاد الشام ذاهبا إلى القسطنطينية، فلما خرج من بلاد الشام نظر إليها وهو يعلم يقينا، نظر إليها نظرة وقال: سلام عليك يا أرض سوريا، سلام مودع، أي لا يعود لها مرة أخرى، لعلمه أن لا محالة سيطأ المسلمون بخيولهم مكان قدميه كما قال، تصديقا لقول الله عز وجل وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهكذا انتهت النهاية المشينة للديانة النصرانية كديانة مقبولة عند الله عز وجل، وأغلق عليها الباب، واختار هرقل الإثم العظيم الذي يتبوأ به إلى الآن وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. نقف وقفات مع الإمبراطورية الرومانية، وقفات نستلهم منها أن الظلم والطغيان لا محالة، إذا كبر وانتفش لا بد أن يزول وأن يذهب أدراج الرياح. فهذه الإمبراطورية الرومانية ظلت قرونا تحكم وتتسلط على الخلق وتعذب الخلق، ثم كان ذهابها وهلاكها على أيدي المستضعفين من الموحدين المؤمنين. يا أحبتي، ما أعظم ديننا، ولكن لو كان له رجال، لو كان له رجال يقومون به. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم تحملوا الآلام وتحملوا العذاب وشهدوا المواقف كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلهم الله عز وجل قادة الدنيا تحقيقا لوعد الله عز وجل. نستلهم من قصة الإمبراطورية النصرانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى به للكمال البشري، فإن بلغ الكمال البشري مدى فلم يبلغ إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قدوة للساسة، أي السياسيين يقتضون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومعاملاته ومعاهداته وغير ما ذلك، كان قدوة للقادة سواء كانوا قادة عسكريين أو غير ما ذلك، أو قادة ميدانيين، كان قدوة للعلماء، كان قدوة للزهاد، كان قدوة للعباد، كان قدوة صلى الله عليه وسلم للمصلحين في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تطالعنا الصحف الآن ووسائل الإعلام بالتهكم على دين الله عز وجل وبالتهكم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أبسطها اليوم في جريدة مصر اليوم، هذه الجريدة موجهة للطعن في الإسلام فقط ولا غير، وستوزع عليكم ورقة بفحوى هذه المقالة التي كتبها كاتب مغمون خبيث. مع فحوى الكلام أنه إذا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاءات والانتخابات هل سيختاره رئيسا أو حاكما، فقال لا، بئس القول ما قال. وبعدها دلت على الناس أنه يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موظفا ويتقاضى الراتب من جيبه، أو أنه يعرض للمساءلة بل للمحاكمة. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموا من؟ يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنا كثيرا من الناس لفاسقون. فبذلك نعلم ونرشد أن دين الإسلام إن خبى لا ينطفئ، وإن مرض لا يموت. فالله عز وجل ناصر دينه لا محالة. الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلابد علينا أن نعي ما هو دورنا، فإن الإسلام عزيز، والله عز وجل لا يضر بأمثال هذا الكلام ولا يمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء من أمثال هؤلاء الحثالة. ولكن نحن الآن علينا دور عظيم في تبليغ الدين وفي حمل هذه الأمانة. الكل يعمل، فلا بد أو لا ينبغي لنا أن نتكاسل. الله عز وجل حذرنا وقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، بكل ما تقتضيه كلمة الاستبداد من غزو وقتل وكوارث طبيعية وغير ما ذلك، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يقول الله عز وجل: يا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فعلينا أن ننتبه لننال شرف الدفاع عن دين الله عز وجل. والله إنما هي لحظات أو ساعات أو أيام أو شهور، ونرحل جميعا ونقف بين يدي الله عز وجل، وسيحكم الجبار سبحانه وبحمده بيننا وبينهم، وهو مغزي الكافرين ومعز المؤمنين في الدنيا والآخرة. فيجب علينا أن نعمل. إنما سقت لكم قصة الإمبراطورية الرومانية لأن في التاريخ عبرة وليس تحت الأرض جديد. فالإمبراطورية الرومانية بتقدمها وتحضرها وقوتها وبطشها ما هي إلا الآن أمريكا ودول الغرب، وإن تغيرت الأسماء وإن تغيرت التقنيات ما هي إلا أمريكا ودول الغرب. فهم رضعوا منهم العقيدة ورضعوا منهم الوحشية في التصرف ورضعوا منهم الانحلال والبعد والفجر في دين الله عز وجل. فيجب علينا أن نتمسك نحن أيضا بديننا وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام لكي نصل ونرشد. وبهذا أغلقنا الباب على الإمبراطورية الرومانية، لنتكلم في اللقاء القادم بمشيئة الله عن دولة الفرس الساسانية. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا.